وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلنا قف عليك من به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلما نقص عليك من وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات